رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا المغرب لفطر الصائم وبادروا طلوع النجوم. وفي صحيح مسلم عن رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. وفيه عن سلمة بن أكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. يتدل على أنه يبكر بها، أنهم كانوا يبادرون بها أول ما يدخل وقتها. إذا توارت بالحجاب يعني اختفت الشمس وغربت، دخل وقتها ببادروا بذلك. ونهى صلى الله عليه وسلم من تأخيرها حتى تشتبك النجوم، يعني حتى تبدو النجوم وتظهر. وذكر أن ذلك من صفات المنافقين الذين يؤخرونها إلى أن تشتبك النجوم، وأن الأصل أنهم يبادرون بأدائها، يصلونها ساعة ما تغرب الشمس. هذا هو الأصل. أما الذين يؤخرونها بلا عذر فإنهم يعتبرون مفرطين، ولو كان يجوز تأخيرها ولكن مكروه يتعمد تأخيرها إلى آخر وقتها. فالصلاة في أول الوقت رضوان الله. نكتفي بهذا، نستمع الأسئلة. سائل يقول: أحسن الله إليك، لماذا لم يكفر الإمام أحمد والشافعي المأمون؟ وذلك أولا أنه ليس من أهل العلم الذين يقولون ذلك عن علم وعقيدة، وإنما واثق بأولئك الذين حوله. ثانيا لأنه قال بذلك لأجل ثقته بأولئك الذين حوله من المعتزلة. ثالثا أنه متأول. رابعا أنه خليفة معترف بولايته وخلافته، ولو قال إنه قد كفر لسار الناس عليه ولحصلت فتنة في القتال لمن حوله. ما معنى قول الله تعالى: ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما؟ أن الأنعام خلقها الله تعالى بيده، أو ما هو تفسير هذه الآية؟ هكذا ذكر الله تعالى أنه خلق مما عملت أيدينا، بعضهم يقول مما تولينا خلقه، فإن الشيء إذا توليت عمله تقول عملته بيدي أو بيدي، والأولى أن يقال إن الله خلقها كما خلق غيرها بقوله لها كن. ومع ذلك يصدق أنه خلقها بيده. وأما الجمع في قوله مما عملت أيدينا، فإن الجمع لأجل جمع الضمير. لما قال أيدينا أنا ضمير جمع، ناسب أن تجمع الأيدي، وإلا في الآية الأخرى تقول بل يداه ممسوطتان. فإذا ذكر ضمير الجمع حسن جمع الأيدي. الله تعالى يذكر نفسه بالجمع في قوله إنا أعطيناك، إنا فتحنا لك، إنا أنزلناه. الضمير بالجمع لأجل التعظيم. جاء في الحديث كلتا يديه يمين، وجاء في بعض الروايات أن لله يمين وشمال، فالجمع بينهما كيف يكون؟ ذكرت الشمال لمقابلة اليمين، لأن كل من له يمين فإن التي تقابلها شمال، فلذلك قال بشماله في بعض الروايات. ولكن كلتا يديه يمين من اليمنى الذي هو البركة وكثرة الخير. اليمين سميت يمينا لدلالتها على كثرة الخير، فكلتا يديه يمين مباركة، أي من اليمنى الذي هو كثرة الخير، ولا بد أن يكون تقابل اليمين ما يسمى بالشمال، فتسميتها شمالا لأجل مقابلة اليمين. في حالات وجوب الجهاد ما معنى قول إذا حضر الصف؟ إذا حضرتم الصف يعني مصافة المشركين وجب الثبات، وحرم الانصراف، حرم الانهزام، لقوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، فيجب على كل من حضر ويحرم عليه الانهزام. هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها؟ وهل ثبت أن أمهات المؤمنين أو إحداهن قصت شعرها إلى حد الأذنين؟ نرى أنه لا يجوز إلا الكبيرة التي أيست من النكاح. أمهات المؤمنين لم يأخذن من شعورهن إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن عرفن بأنه لا يحل لهن أن يتزوجن، وكنا يأخذن من شعورهن حتى يكون كالوفرة. وأما غيرهن فإن المرأة زينتها بشعرها ولا تأخذ منه، لكن أرخص ذلك بما إذا طال شعرها وشق عليها العناية به بأن قارب من المتر أو من 80 سنتي، يمكن أن يؤخذ ما زاد. القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته، فهل يجوز قول رب المصحف؟ يا رب المصحف، إذا أريد بالمصحف هذه الأوراق وهذا الغلاف، وأما إذا أريد القرآن المكتوب فلا، لأنه صفة من صفات الله. المصحف فيه الأوراق مخلوق، وفيه الغلاف، وفيه الحبر المداد، ولكن المكتوب فيه الذي هو ما ينطق به هذا ليس بمخلوق، فلا يقال رب القرآن. سنة الضحى هل هي من السنن التي تقرأ عند الفوات؟ وما تقول أحسن الله إليك في من يقول أن من يقوم الليل الأفضل له ألا يصلي الضحى؟ فيها فضل كثير، ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد وغيره، وجاء حديث أن من صلى الضحى 12 تركة بنى الله له بيتا في الجنة، وفيها أحاديث كثيرة مشهورة. الإنسان إذا كان يواظب عليها وما فاتته شرع له أن يقضيها بعد الظهر أو يقضيها بالليل من باب المواظبة على الأعمال. يجوز لمن صلى في الليل أن يصلي الظهر، لا حرج في ذلك، لأن صلاة الليل اسمها تهجد، وصلاة الظهر تسمى صلاة الأوابين، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ولا تنافي إحداهما الأخرى. هل من زنت زوجته والعياذ بالله يفسد بذلك عقد نكاحه؟ لا يفسد، ولكن إما أن تطلب تطهيرا وذلك بالرجم حتى تموت، وإما أن تنكر ذلك وتبقى مع الزوجية، وإما أن تعترف بأنها مغصوبة وتظهر التوبة، لكن يتجنبها إلى أن يتحقق أنها ما حملت من ذلك الزنا. هل ركوب الهدي جائز أم عند الحاجة؟ وإن كان غير جائز فلماذا؟ الهدي هو الذي يتطوع به ويسوقه إلى مكة وهو معتمر أو حاج. عشر من الإبل 23 يجعل في ركابها كلائد، يجوز عند الحاجة أن يركبها، كما ثبت عنه عليه السلام قال لرجل اركبها مع أنها هدي. وأما إذا لم يحتاج إلى ركوبها فإنه يسوقها أو يركب غيرها. هل هناك خلاف في جواز ترك البهائم ترعى الحشيش من الحرم؟ وما هو القول الصحيح؟ هل هناك خلاف في جواز ترك البهائم ترعى الحشيش من الحرم؟ وما هو القول الصحيح؟ النبات الذي ينبت في الحرم ينبت من المطر، لا يجوز احتشاشه، لا يختلى خلاها، ولكن البهائم ليست تعاقة لأنها غير مكلفة، فلا مانع من أنها ترعى، إبل أو بقر أو غنم أو خيل أو حمير تترك ترعى من هذا النبات الذي أنبته الله. شيخ الراعي الذي يوجهها إلى هذا، ولا مانع من أن الرعاة يوجهونها. شخص عنده مغسلة ملابس، كيف يزكيها؟ وهل على المعدات التي يستخدمها في الغسيل والكي زكاة؟ وإذا عرضها للبيع فكيف تزكى قيمتها؟ الزكاة في الأجرة التي يحصل عليها، يجمع أجرته فإذا تمت السنة زكى تحصيله، وأما الأدوات فلا يثمنها التي يستعملها، الماكنة التي يكوي بها الماكنة التي يغسل بها وما أشبه ذلك، هذه لا تثمن ولا زكاة فيها. هل زوج المرأة يكون محرما لبناتها من زوج سابق؟ نعم، يحرم لبناتها ويحرم لأمهاتها، لأن الله قال وأمهات أزواجكم، وقال وحلائل أبنائكم، وقال وربائبكم التي بحجوركم من نسائكم، كل هؤلاء محارم. هل يصح قراءة الإمام من المصحف في الصلاة الراتبة إذا كان المأمومون ليس لديهم بأس بذلك؟ نرى أنه لا يعين إذا كان لا يحفظ ما يقرأ به في الصلاة الجهرية كالفجر والعشاء ونحو ذلك، ولكن إذا لم يوجد إلا مثل هذا ولا يستطيع أن يقرأ إلا في المصحف رخص له بقدر ذلك كما يرخص في صلاة التراويح. قل أنا موظف وعندي انتداب في جدة، وتم صرف تذكرة لي من الحكومة من أجل السفر بالطائرة، فهل لي السفر بالبر وأستخدم هذه التذكرة في سفر آخر يخصني؟ الأصل أنه لا يجوز، ولكن إذا رأيت أنك محتاج إلى سيارتك فتقول أتنقل عليها في تلك البلاد، إذا كنت من الرياض إلى مكة أو إلى جدة فلا مانع من أنك تركب سيارتك. هذه الآن شغلت سيارتك وكلفتها في هذه الحال، لك أن تستخدم هذه البطاقة وهذا التذاكر في مكان آخر. ماذا يقال لمن قال أنه ينبغي تأخير صلاة المغرب أكثر من 10 دقائق كي يصلي الناس قبل المغرب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة قبل المغرب؟ الصلاة قبل المغرب يعني بعد الأذان، حث على ذلك بقوله صلوا قبل المغرب ركعتين، فلا مانع من أن يتأخر الإمام إلى نهاية 10 دقائق أو قريبا منها حتى يصلي الذين في المسجد ركعتين، مع أن ذلك أمر إرشاد، ولكن لا يستحب أن يؤخرها أكثر من 10 دقائق إلى ربع ساعة. أسئلة الشبكة. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم، هل الصلاة على القبر مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا، أم أن الصلاة هنا هي الدعاء؟ يعم ذلك الصلاة على القبر والصلاة على الجنائز. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة ماتت ولم يصلي عليها، بدها قال دلوني على قبرها، فصلى على القبر وأخبر بأن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وأن الله ينورها بصلاته عليهم. فالصلاة على القبور جائزة لهذا الحديث، وكذلك مشروع أن يصلى على الميت قبل دفنه، وفي ذلك دعاء المسلمين له ويحصل لهم أجر. يسأل عن صلاة الأوابين، يقول أنها 6 ركعات بعد المغرب، هل هذا صحيح؟ إنما هي صلاة الضحى. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي في وسط الضحى عندما تشتد الشمس وتشتد الرمضة على الفصيل الذي هو لدى النقص الصغير، هذا هو الوقت الذي تصلى فيه صلاة الأوابين. أما بعد المغرب المشروع أن يصلي سنة المغرب 2 ركعتين أو 4 أو 6 ونحو ذلك. ما المقصود بزواج المسيار وهل يجوز أم لا؟ قد توافق إحدى النساء على أنها تتزوج رجلا ليعفها وتسقط حقها من المبيت، تقول لا أريد، لا ألزمك بالقسم، عندك زوجة وعندك زوجتان، أنا أكفي بأن تسير إلي كل ما أردت في الأسبوع مرة أو في الأسبوعين أو نحو ذلك ليلا أو نهارا، فهذا زواج صحيح إذا تمت الشروط، رضيت بإسقاط حقها من المبيت ووافق ولي أمرها وحصل الإيجاب والقبول وأعلن النكاح وكذلك أعطيت مهرا على حسب ما يشترطون، لا بأس بذلك. ما حكم مصادقة تارك الصلاة؟ نرى أنه لا يجوز. إذا عرفت بأنه لا يصلي أصلا فعليك ألا تصادقه، إلا إذا كنت تقصد بذلك نصيحته لعله يتأثر، فإذا امتنع من التأثر ومن التقبل فعليك أن تبتعد عنه. أخي تارك للصلاة يقول: فما حكم معاملتي معه؟ عليك أن تكثر من نصيحته وتخويفه، ثم إذا أصر عليك أيضا أن ترفع بأمره إلى المسؤولين من الهيئات ونحوهم، إلا لهم أن يأخذوا على يديه. وإذا لم يحصل تأثر مع ذلك كله فلا بد الحال هذا من أن تهجره إذا كان ذلك يؤثر إلا لو يتأثر. رجل عنده مال واشترى أرضا لكي يحافظ على هذا المال، هل عليه زكاة على هذه الأرض التي وضع فيها هذا المال وهذه نيته؟ ترى أنه لا زكاة فيها حتى تباع، لأنه قد يريد بذلك تركها إلى أن تصلها الرغبات وتصلها الخدمات ويرتفع سعرها. في هذه الحال إذا باعها زكى عن سنة واحدة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله على محمد.